إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. 5 تحت الأرض، بطولة أشرف عبد الغفور، عبد الحفيظ التطاوي، ناهد سمير، المرسي أبو العباس، رشاد عثمان، جلال توفيق، ومراد سليمان. 5 تحت الأرض، تأليف سمير بشاي، المخرج المنفذ عبد العزيز زكي. 5 تحت الأرض، إخراج فؤاد شفعي. إيه مالك يا باش مهندس؟ عمال تبص في الساعة، مش عوايدك؟ ها؟ لا لا مفيش. ما قلتلك يا باش مهندس، اتكل على الله انت وسافر. ان شاء الله هلحق يا عزت. زمان العروسة مستنياك على نار، ربنا يتمم بخير. عقبالك يا عزت. وعملت ايه في الشقة؟ هنزل بكرة نكتب عقد الايجار، وبالمرة نشتري الشبكة. وتقدمها امتى؟ ان شاء الله ليلة العيد. على خيرة الله. الله، سكتوا ليه؟ لازم هياخدوا استراحة. ليه بس؟ هم بقالهم قد ايه شغالين؟ حوالي 3 ساعات. ايوة بس. طيب طيب، ما تكلم عبد الودود ما يطولش علشان يطلعوا واعرف اسافر بدري. طيب حاضر. الو الو، غرفة العمليات بتتكلم. الو الو، ايوه يا غرفة. انتوا احنا بس بنطمن يا ريس عبد الودود. تشكر يا باش مهندس يا ابو قلب كبير. وادي قاعدة، ريحوا يا رجالة شوية. هات يا ابراهيم الزمزمية باللي ريقي. اتفضل يا ريس. الف هنا يا ريس. تشكر يا ابني. السنة جاية ان شاء الله تشرب من زمزم يا ريس. انا والسمعين يا رب العالمين. انتوا ناسين ان وقفة العيد بعد بكرة؟ ودي حاجة تتنسي دي يا اخي؟ اللي عنده عيال ما ينساش المواعيد دي يا وحيد. ما هي دي حلاوة الدنيا، المسؤولية دي هي اللي بتحسس البني آدم مننا بقيمة نفسه. يا دي عبيط. الله، محمود مالك يا ابني؟ سارح فيه يا ولا؟ في الدنيا العجيبة يا ريس، ناس عتلة هم العيد ومصاريفه، وناس تانية مش هتلاقي حد يخبط عليها ويقول لها كل سنة وانت طيبة. يا اخي الحال من بعض يا محمود، ما احنا في الهوى سوا. كل الحكاية ان امي هي اللي فضلالي من الدنيا، وفوق كده مش عاوزانا اتجوز البت عزيزة اللي بحبها. ليه؟ معرفش، مزاجها كده. صحيح، انا بدي افهم. انت ليه ما بتتجوزش يا محمود؟ انا ازاي؟ عجايب يا اخي، زي كل ما خليق الله اللي بيتجوزه. يا ابراهيم يا اخويا، ده انا مقطوع من شجرة، ده انا حتى ماليش حد يروح معايا يخطب لي. خلاص يا سيدي، اذا كد العقدة بسيطة، تدفع كام واعمل لك ابوك. وانا مستعد اعمل لك امك. يا ناس يا ناس يا عالم، سيبوه، عايزين تجرجروا رجله ليه؟ عايزين تكتروا همومه ليه؟ اوعى اوعى يا محمود، اسمع نصيحة مجرب. اديك شايف الغلب اللي انا فيه، بلاش وجع قلب وهم ومصاريف. ما قلنا لك يا سي سعيد، بص حولك لحظة من فضلك، ولا انت هنا؟ مع ان الحكاية كلها حاجة ببلاش كده. انتوا بتقولوا فيها؟ ما انا كل ما اجي ابص حواليا سكينة مراتي تقول لي انت بتبص لمين يا سعيد؟ يا دي النيل، عاوز تتجوز عليا يا راجل؟ ما هي بصراحة حاجة تحير وتشتت الدماغ. لا المتجوز مستريح، ولا العازب مستريح، ولا اللي عنده عيال متهني، واللي ما عندوش متعزب. ايه دنيا اللي يحطها في دماغه ويتعب وما ينامش الليل. الله، يا خبر ابيض. الكلام سرح بينا. يلا يلا يا رجالة، همتكم همتكم، خلينا نخلص ونطلع على وش الدنيا بقى. على رأيك، خلينا اطلع اطمن على سكينة مراتي. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا ريس؟ صوت ايه؟ الصوت اللي جاي من ناحيه المدخل. الله، ايه الشرخ اللي في الجدار ده؟ الله الله الله الله الله الله الله، سامعين؟ اهو اهو، ايه ده؟ لاحظت حاجه يا عزت؟ متهيألي في صوت شرخ في جدار المدخل. متهيألي كده. طب اتصل بعبد الودود اتاكد منه. حاضر. الو الو، غرفه العمليات بتتكلم. الو الو يا غرفه، الرئيس عبد الودود بيتكلم، عاوزين نطمن على الصوت الغريب اللي سمعناه عندنا. يظهر انه صوت شرخ في جدار المدخل. هاتي عزت. يا رئيس، تحبوا تخرجوا دلوقتي؟ زي ما تحب يا باشمهندس. ايوه طبعا نخرج، خليها الرب عيال ده. ايوه حاضر حاضر، برضو احسن. انا هبعت الترولي حالا. ما تقلقوش يا اخوانا، ما تقلقوش، الترولي جاي عشان يطلع. لموا العده وجهازهم، ربنا يستر. ايه عزت، في ايه؟ اتكلم، مفيش حد بيرد. مصيبة مصيبة، دي عمرها ما حصلت. ربنا يستر. اسمع يا عزت، نبه على الرجالة كلهم ما يخلوش حد يقرب من الموقع، حاولوا ما تخلوش الخبر ينتشر. حاضر يا عزت. اه اتصل بالمستشفى، خلي الدكتور يجي. حاضر حاضر. حصلني على غرفة العمليات. حاضر. في ايه يا ناس؟ ايه اللي حصل؟ بيقولوا المنجب وقع. طب والناس اللي تحت هم كام؟ بيقولوا خمسة. خمس نفر؟ خمسة. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. ساتر. عشان خاطر سيبيني يا ست شفيقة، سيبيني. اصبري شوية وانا هخرج معاك. القط نفسي، ده انا جاية على ملا وشي. ازاي ده يحصل بس؟ دي اخر وردية لعبد الودود، وبعدها هيطلع على المعاش. يا ترى يا وحيد يا ابني عامل ايه؟ ده انا ما صدقت يجي اليوم اللي يخرج فيه على المعاش وهو ماشي على رجليه. ان شاء الله هيخرجوا كلهم بالسلامة. بصراحة انا مش مصدقة وداني كده، اهو يروحوا الخمسة في شربة مية. مش معقول يروحوا في لمح البصر كده، اهو مش ممكن. لازم يعملوا حاجة، ده انا ماليش غيره. مش معقول. ومين سمعك يا ست حسنية؟ ما انا وحيد ابني اللي طلعت بيه من الدنيا، ده هو اللي مونسني وفتى علي البيت. يا رب يا رب نجيهم، يا رب يا رب نجيهم عشان خاطري. يا رب صبرك بالله يا اختي، خدي خدي اشربي شوية مية. مش قادرة مش قادرة، كتر الف خير. يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ ادخل. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. عاوزة حاجة؟ الولد نايم استعنية. اطمني، كمان نص ساعة حجبولك ترضعيه. عقبال عودك يا حبيبتي. في حياتك يا ست سكينة، لو عوزتي أي حاجة الجرس جنبك. دلوقتي مفيش قدامنا غير الحل ده، غير كده لازم يتم على مرحلتين وبأقصى سرعة. أنا شايف يا باش مهندس إن ده أسلم وأحسن حل قدامنا. هو ده الحل الوحيد، خصوصا إن استعمال أي نوع من المتفجرات فيه خطورة على أرواح الناس اللي تحت. معايا يا دكتور في الرأي ده؟ ايوه، بس لازم نعمل حاجه سريعه علشان نجدد لهم الهواء جوه المنجم. انا من رايي يا باشمهندس ان الحفار الصغير لازم يبتدي حالا، بس يبتدي منين؟ هي دي المشكله. مفيش غير الجانب الغربي في المنطقه دي. المساحه اللي على الخريطه دي يا جماعه هي انسب مكان للحفر. قصدك عند العلامه دي؟ كيف جدران المنجم كلها. يبقى خلاص، خصوصا زي ما انا شايف قدامي انها بعيده عن مكان الانهيار. وبكده نقدر ننزل لهم الميكروفون وخراطيم الهواء، وأثناء كده وإحنا شغلينهم يكون الحفار الكبير شغال في المنطقة دي اللي حنزل من فتحته الكبسولة اللي هترفعهم. على بركة الله، يلا نكسب وقت لأن أي دقيقة تأخير ليها تمنها على حياتهم وروحهم المعنوية. الحمد لله التراب خف شوية. طب وبعدين؟ التراب خف اه، بس بعدين هنعمل ايه؟ لا والمصيبة اللي احنا عارفين نتصل بيهم ولا هم عارفين يتصلوا بينا. هنعمل ايه لو ما عرفوش يطلعونا؟ بسيطة، هنموت. ايه؟ والجرايد تكتب عننا والناس كلها تعرف حكايتنا، بكرة ندخل التاريخ من أوسع أبوابه. لا والتبرعات هتنزل علينا زي المطر. على فكرة أنا حوزع نصيبي عليكم. يخف دمك يا أخي، رايق قوي حضرتك. آه صحيح، مراتي وولادي هيعملوا إيه؟ دول ملهمش غيري. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، دول مستنيني عشان أخرج معاهم نشتري هدوم العيد. يا ترى عاملة إيه يا سكينة؟ ولدت ولا لسه؟ جرى ايه يا رجالة؟ جرى ايه؟ ان شاء الله هنخرج بالسلامة. صراحة انا دلوقتي بس عرفت ان معارضة ام ليا في جوازي كانت عين العقل. ايه انت كمان يا سي وحيد؟ ما هي باينة زي الشمس. كان يبقى ايه الحل لو كانت وافقت وجوزتنا عزيزة؟ كان حلها ايه دي بقى؟ بس يا ولا بس بلاش تخريف انت كمان. ايه يا ريس؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ان شاء الله هنخرج بالسلامة. هي فين السلامة دي يا ريس؟ هي فين؟ ده احنا بقينا زي الفران في المصيادة. اخسارة يا اولاد، كده هو خلاص يسيبونا كده نتدفن بالحياة. يا رب. المصيبة ان احنا قاعدين بنتكلم كلام لا يودي ولا يجيب، دي حاجة تجنن. بس لو يتصلوا بينا نحس ان في حد معانا يطمننا يفهمنا. يا ناس يا رجاله، يا رجاله، ربنا كبير. صراحه انا خلاص مش قادر اتحمل اكتر من كده. انا صدري طبع عليا، لازم اشوف له حل. لازم لازم. الله الله الله الله، مش كده يا سعيد، مش كده، مفيش حد بايده حاجه. لا لازم لازم اشوف له حل. طب لازم. تعال سعيد، تعال بس. ايه ده؟ لازم اشوف له كل اللي بتعمله ده ما يوصلش الحل ابدا. الصبر، الصبر يا ابن سعيد. اجيب الصبر منين؟ اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ الله، ايه الصوت ده؟ سامعين؟ ايه ده؟ ده جاي من الناحية دي. ايه ده؟ طب تعالوا تعالوا احسن حاجة تقع عليكم. الله، انا متهيألي ان صوت حفار. يا ريت يا ريت يا ريت يا رب. الهمة الهمة يا رجالة، شدوا حيلكم، خلاص قربنا. كله على الله، ان شاء الله هننجح ويخرجوا بالسلامة. ايوه ايوه كده كويس يا باش مهندس، السرعة دي كويسة. هايل هايل، اثبت عليها يا عزت. الله، مالكوا واقفين مبلمين كده ليه؟ مش قلتلكم اهو اهو مشغلوا الحفار. والحفار ده ليه سعيد؟ عجيبة، وانا شعرفني، ما انا قاعد معاك اهو. طب خلاص، حقك عليا. انا اسف، بحسبك فاهم ولا عارف حاجه، انت ليك جاهل زي. يا سيدي اسكت، ابعد عني، مالكش دعوه بيا. انت عايز مني حاجه؟ حاسبوا يا جماعه، حاسبوا. سن الحفار ظهر اهو، شايفين يا جماعه؟ احنا مش شايفين حاجه. انا هتخانق من التراب. معلش يا جماعه، استحملوا شويه. نتهان. اعوذ بالله. ايه ده؟ تعالوا هنا، تعالوا هنا. مش قلتلكم؟ مش قلتلكم احنا ما نهوش عليهم ابدا. تعالوا تعالوا في الركن ده. في طوب، شايفين؟ بصوا سن الحفار باين اهو. يعني اشمعنى يا اخويا انت الوحيد اللي شايف السن واحنا مش شايفين حاجه؟ صح، السن باين فوق اهو، السن باين يا اخوانا، التراب ابتدى يخف. طب وبعدين هيعملوا ايه بالفتحه الصغيره دي؟ دي ما تخرجش فار، هنخرج منها ازاي؟ لو بسم الله ما شاء الله كلكم اوزان متغذيه واخد حقها طولا وعرضا وسمكا. بس يا اخويا انت راخر يا محمود، بطل نقي بقى. صحيح يا ريس، الفتحه دي صغيره، ما تخرجش ايد عيل. يا حبيبي يا وحيد خليك نبيه، دول هيخرجوا كل واحد على دفعات وبعدين يجمعوه فوق. صدقني وشك احنا فايقين. الله الله الله الله، دول بيرفعوا الحفار. بصوا السن بيتسحب على فوق. حاسبه حاسبه حاسبه حاسبه. بصوا بصوا يا اولاد، دول منزلين الخرطوم اهو. ايوه الخرطوم. ايه ده؟ ايه اللي مدللينه ده مع الخرطوم؟ ده اير كونديشن يا جاهل، والخراطيم اللي هناك دي فيها مية سخنة ومية باردة عشان نشرب ونستحمى ونبلبط بقى. بلاش تريقة يا محمود، اطمنوا يا جماعة حالا هتخرجوا، احنا مش هنسيبكم، اتكلموا احنا سامعينكم كويس. الحمد لله. مرات يا باشمهندس. عزاء يا باشمهندس. ايوه المهم نطلع يا باشمهندس، ناويين تعملوا ايه؟ لسه كتير. سامعكم سامعكم على مهلكم، واحد واحد علشان افهمكم. سمعني صوتك يا ريس عبد الودود. معلش يا باشمهندس، اعذرهم، ربنا يخليك لينا. كلكم كويسين؟ في حد جراله حاجة؟ الحمد لله ربنا ستر، اطمن بس، طمنهم انت وحياة والدك. اطمنوا يا جماعة حالا هتطلعوا، احنا مش هنسيبكم. ربنا يخليك لينا يا ابو المجدعة يا عترة. ولا وانا عيب اختشي، ايه الالفاظ دي؟ خليك محترم، ده الباش مهندس يا بجر. خليه يقول اللي هو عايزه يا ريس، انا سامعكم كويس، كل واحد فيكم عاوز حاجة يطلبها، احنا كلنا تحت امركم. يا باشمهندس حس كده بقى، ابوس ايدك يا باشمهندس، انا عاوز اطمن على سكينة مراتي. بس كده خلاص يا سيد اطمن، وادي الدكتور واقف جنبي هيكلمك ويطمنك بنفسه. تشكر تشكر. ايوه يا دكتور، طمني وحيات ابوك. اطمن يا سعيد. ايه ولدك؟ وجالك ولد يا سيدي، الف مبروك. ولد ولد الحمد لله، ولد على اربع بنات الحمد لله. مراتك كمان بخير وبتسلم عليك. الله يسلمك، ربنا يخليك لنا يا دكتور. طب عايز اشوفه، اشوفه ازاي يا دكتور؟ حالا هتشوفه يا سعيد اطمن. لا انا عاوز اشوفه دلوقتي، اشوف ابني. خرجوني خرجوني يا ناس، ولا اقول لك بلاش بلاش احسن التراب يتعب صدره. اظن دلوقتي يا سعيد ما تقدرش تقول له اسكت، قولوا وراه يا جماعة. مبروك مبروك سعيد جاله ولد، مبروك مبروك سعيد جاله ولد. شكرين يا جماعة، مبروك يا سعيد. وحيد ابني حبيبي، انت فين يا وحيد؟ مين دي يا باشمهندس؟ انا ام وحيد، مليش غيره في الدنيا، ابوه مات وهو عنده 3 سنين، ربيته لغاية ما كبر وبقى راجل، ده روحي ده حياتي. طمني يا ستي ابنك بخير. هو فين؟ اشوفه اسمع صوته. وحيد. الو وحيد، كلم والدتك علشان تطمن. امي حبيبتي انا بخير يا اما، كلنا كلنا بخير، اطمني. اطلع لي تعالي يا وحيد اشوفك المسك. حالا حالا يا اما حالا، بس اسمعي هدي نفسك انتي، انا كويس. اطلع لي يا وحيد، ما تتعبش مني يا حبيبي، سامحني. ملوش لازمة يا أمه، ملوش لازمة، أنا مش زعلان منك أبدا ولا حاجة. أمي أنا بحبك يا أمه وحسمع كلامك. لا لا ما تكذبش علي، ده أنا أمك ومربياك وحفظاك. لا لا أنت زعلان مني، وقفت طريق جوازك من عزيزة. لا يا أمه لا، أنت لسه فاكرة ده موضوع راح لحاله خلاص يا أمه. لا لا ما راحش، انت لازم تتجوزها لازم، بس اطلع. سامعين سامعين يا رجال، ويا سامعين شاهدين، امي وقفت. ما تزغرط يا ده انت. ايه زغرط يا محمود؟ عليا فرجت زغرط بقى. فرجت فرجت، الله مستنينا طلعونا. امي وقفت، امي وقفت. مبروك مبروك مبروك مبروك انا مبروك. ام وقفت يا جدعان، مبروك. لكن صحيح ازاي ازاي ازاي هطلع؟ ازاي ازاي ازاي؟ ايه المصايب دي؟ احنا ناقصين بصل اعصاب، انا اتحرم عليكم خلاص، انا مش قادر مش قادر مش قادر. شوف شوفوا شوف شوف يا ابراهيم، وانت يا محمود تعال تعال قربوا، بصوا بصوا اهدي صورة عزيزة عروستي عروستي اللي امي كانت حرمانة منها من غير سبب من غير سبب. ورينا وحيد. لا لك حق يا هلا. حلوة يا عيني يا عيني يا عيني على النعمة، انت واد جن يا هلا، عرفت تنقي صحيح. شايف يا محمود؟ شايف شايف عينيها كلها حنان ازاي؟ معلش معلش يا عزيز، صبرت كتير وتحملت كتير، معلش هانت عزيزة، أنا جاي لك عزيزة، جاي لك عزيزة. أول ما أطلع حالي حاجة جارية أخطبك من جوز أمك يا عزيزة عزيزة. هجوزك عزيزة. مصدقك يا أم، مصدقك والله العظيم مصدقك. وفلوس المهر ومصاريف الفرح على حسابي. مبروك يا وحيد، ربنا يخلي يتمم بخير. يا ترى مراتي وولادي عاملين ايه دلوقت؟ ده انا اب يا ريس، اب دول زمانهم مستنيني على نار. الله الله الله، ربك كبير يا راجل. يا ترى عامله ايه مع العيال يا عديلة؟ عديلة بنت حلال يا ابراهيم، صحيح مرات ابوهم لكن باين عليها طيبة، بين عليها طيبة وبتحب العيال. ايه يا ما الحيطان بالداري بلاوي يا ريس، هعمل ايه؟ حظي كده، نفسي تخلف عشان تعرف حنية وعطف الام. ربنا يديكوا يا ابراهيم. قول ربنا يحنن قلبها على العيال لغاية ما اطلع لهم. يلا يا جماعة، لو سمحتم لو سمحتم ابعدوا شوية عن مكان الحفار الجديد. جاهز يا عزت؟ جاهز يا باشمهندس. خد بالك، أيوه. ابتدي الاول بطيء وبعد شويه زود السرعه واحده واحده، فاهم؟ حاضر يا باشمهندس. شغل. الله الله الله، الحفار الكبير اشتغل. سامعين؟ ايوه اهو اهو. ايوه الصوت جاي من ناحية القبلية. صح، ربنا يحميك لشبابك يا باشمهندس، ربنا يوقف لك ولاد الحلال وينصرك يا رب. الله، ايه الحكاية يا ريس؟ اصل الناحية القبلية دي امتل حتة في الجدار كله. ايوه ايوه كويس، بس الناحية دي كلها طبقات حجر صلب. الله، يعني ايه؟ ما تفهمونا. يعني يا نبيه يا ابو عقل نور، الحفار هياخد وقت كبير. يا سلام، ربنا يكرمنا وننجح يا عزت. ان شاء الله ان شاء الله. يا ريت. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ ايوه يا عزت. ما تتكل على الله انت وتقوم تسافر لعروستك. ازاي بس؟ الله، اديك شايف الكبسوله جهزتها اهي، والحفار شغال وكلها ربع ساعه ويطلعوا بالسلامه. مش ممكن يا عزت، مش ممكن. ازاي بس؟ الناس تقول ايه؟ ايوه بس الناس والعروسه اللي مستنياك هناك. صحيح انا في ورطه، لكن ورطه عن ورطه تفرق. اسمع كلامي بس واتكل على الله. لا لا لا، انا مش هبقى مستريح الا لما اشوف الخمسه اللي تحت الارض بيعيدوا في وسط ولادهم واهليهم. انا حاسس بيهم يا عزت. ان شاء الله. ازيك دلوقتي يا ست حسنية؟ كده برضو يا ست شفيقه، كده تسيبيني هنا لوحدي؟ ما انت نمتي بعد ما ادولك المهدئ، قلت اروح اطمئن عليهم. يا ترى هم عاملين ايه تحت؟ انا كلمتهم كلهم كويسين يا اختي، اطمئني. بالذمه اوعى تخبي علي حاجه، قولي لي الحقيقه، حد جرى له حاجه؟ وحياتك عندي وحيات غلاوتك كلهم كويسين وحيطلعوا حالا. يسمع من بقك ربنا. طب قومي بينا روح اطمن عليهم. الو الو يا رجاله، خدوا بالكم، سن الحفار عمال يقرب من السطح عندكم. المره دي الفتحه هتبقى كبيره عشان هنزل كبسولة ترفعكم. التراب والحجارة هيبقوا كتير، خدوا بالكم كويس، ابعدوا عن مكان الحفار. اطمن اطمن يا باش مهندس، ربنا معاك ومعانا. يلا يلا ارجوكم، مش عايز حد هنا خالص. وانتوا يا ستات لو سمحتم ساعدونا شويه. حاضر حاضر يا حبيبي. معلش يا ابني، حاضر هنقف بعيد، ربنا ما يوقعك في دقيقة أبدا. أنا خايف عليكم. يلا بينا يا ست شفيقة، يلا بينا خليهم يشوفوا شغله. شايف يا ريس؟ شايف؟ مش قلت لك الناحية اللي شغال فيها الحفار كلها صخر جامد، وعشان كده الحفار هيغيب. ما هو ما فيش حل غير كده يا إبراهيم. على رأيك ما باليد حيلة. يا ناس فاتك كتير. ايه ده؟ يظهر الحفار وقف ليه؟ يمكن هيريحوه شوية ولا هيغيروا السن. وده وقته، حرام عليك، لازم يكملوا. الله، جرى ايه يا سعيد؟ تعالى هنا، رايح فين؟ سيبوني. حاسب حاسب حاسب، سيبوني، انا عاوز اطلع. ما احنا كلنا عاوزين نطلع يا سعيد. انا لازم اطلع دلوقتي، خلاص انا مش قادر استنى اكتر من كده. الله الله، الحفار بطل ليه؟ بطل ليه؟ جرى يا سعيد، رايح على فين؟ حاسب حاسب حاسب، سيبوني. حاسب حاسب حاسب، الحقوني، الحقوني، الحقوني رجالة، شوفوه لغاية ما اتصل بيهم. أوه. يا باش مهندس، رجلي. ألو ألو ألو. أيوة يا ريس، سمعك. سعيد اتخبط وقع على الأرض، يظهر رجله جرالها حاجة. طيب معاك الدكتور. ايوه يا ريس، سامعك. ايه اللي حصل؟ قولي. نعمل ايه يا دكتور؟ اسمع، حاولوا بقدر الامكان تحددوا لي مكان الالم. ازاي؟ خلي حد يحسس على رجله كلها، والمكان اللي فيه الالم قولوا لي عليه بالظبط، فاهم؟ حاضر. اسمع يا محمود. ايوه اسمع يا محمود، انت وحيد. شوفوا بيشتكي من انهي حته في رجله. حاضر يا ريس. الحته دي بتوجعك يا سعيد؟ لا. هنا؟ لا لا. طب هنا؟ الألم في عصبة رجله الشمال من تحت. يا باش مهندس، الألم في عصبة رجله الشمال من تحت. كويس، في ورم في مكان الألم؟ في ورم يا محمود. بسيط يا ريس. بقول لك بسيط يا دكتور. طيب طيب، امسك كف رجله وخليه يحرك الألم. امسك كف رجله يا محمود وحرك الادم. حاضر، هات يا سيدي كف رجلك. يا محمود يا حبيبي، ده كف رجله اليمين، امسك الشمال. والله ما انا شايف. هات يا سيدي الشمال. اسمع يا سعيد، اسمع عليا. سامع سامع يا دكتور؟ مش قادر حد يقرب له. طيب طيب، خلي حد يحرك له الادم بنفسه. مش مستحمل يا دكتور. سامع يا دكتور؟ سامع؟ يظهر الألم شديد عليه قوي. طيب طيب كفاية، اسمع، دوروا على حتتين خشب رفيعين وحطوهم على رجله من الناحيتين، واربطوهم كويس، خلوه نايم على ظهره لغاية ما تطلعوا، فاهم؟ حاضر حاضر يا دكتور، اطمن. دور يا وحيد انت وابراهيم على حتتين خشب لغاية ما اقلع قميصي واقطعه شرايط. اشمعنى انت؟ اجدع مني؟ ما تاخد قميص انا كمان. خد خلاص، ما يلزمنيش، أم رضيت عليا خلاص. متهيألي تنام شوية ست سكينة، فرصة والولد نايم. هي الساعة كام دلوقتي؟ وانتي عاوزة تعرفي الساعة ليه دلوقتي؟ تكونيش عاوزة. لا، بس عاوزة أشوف ميعاد رجوع سعيد، أشوفه جه ولا لسه. يا ستي اطمني، لما يوصل حنخليه يدخل على طول. مش عارفة، متهيألي تأخر. يا ستي الغايب حجته معاه؟ ده حيفرح قوي، حيفرح لما يعرف اني جبت له ولد. للدرجة دي كنت مشتاقين للولد؟ ده كان بيدعي ربنا ليل ونهار. ايه عزة، خلاص العطل اتصلح؟ خلاص. انتوا مش مغيرين الترس ده من 15 يوم؟ هنعمل ايه بقى؟ حصلهم كده، قول الحمد لله لقينا الغيار بتاعه. هو الحفار ما اشتغلش ليه تاني؟ انا هروح اشوفه ايه اللي معطله. تروحي فين يا ست شفيقة؟ ايش فاهم ده احنا؟ لا لا، لازم اعرف ايه الحكاية. يعني هيكون في ايه؟ بس صبرك بالله، رب الكبير. اوه اوه يا رب انا عملت ايه بس عشان اتعذب العذاب ده كله؟ اجمد امال يا سعيد، ادينا ربطنا لك رجليك وبقت علي العال. انا تعبتكم معايا، ربنا يخليكم ليا. قولش الكلام ده يا راجل، ده احنا اخوات. معلش يا ريس، انا اسف يا ابراهيم. مفيش حاجه حصلت يا سعيد. يا سلام، ده انت في عينينا يا سعيد. نفسي في نقطتين ميه قريبه زي العصايه. شوفوا له حبه ميه من اي زمزميه من بتوعكم يا رجاله. خد خد، دول اخر شويه ميه فاضلين معانا. على مهلك على مهلك، اشرب. الحمد لله. ده انا تعبان قوي يا ناس، وجع رجلي هيموتني. ايه عزت خلاص؟ صراحة يا باشمهندس الواد الميكانيكي ده لهلوبة، ربنا عالم بالورطة اللي احنا فيها. هي ثواني والحفار يشتغل. طب كلم عبد الودود خليهم يبعدوا خالص عن مكان الحفار، خصوصا سعيد، خليهم ينيموه في ركن بعيد خالص، فاهم؟ حاضر. الحفار هيشتغل، خدوا بالكم. مبسوط مبسوط يا سعيد، سامع؟ الحمد لله، صلحوا الحفار. الحمد لله الحمد لله، بس على الله ما يتعطلش تاني. لا تبقى مصيبه، مش كفايه رجل واحده. سامعين الصوت عمال يقرب؟ ياه ده باين عليه قرب قوي. بصوا بصوا، شايفين السن ظهر هناك اهو. حاسبوا حاسبوا حاسبوا، تعالوا هنا. ايه ده، الحجارة نازلة زي المطر. ياه دي فتحة اللي عملها الحفار كبيرة اوي. مرات مبروك يا جماعة، مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اسمعوا اسمعوا، خدوا بالكم كويس من الكلام اللي هقوله، اللي جاي اهم من اللي فات. أمر أمر يا باش مهندس، كلنا سامعين. دلوقتي هنزل كبسولة ترفعكم، عاوزكم بهدوء خالص تدخلوا واحد واحد. مفهوم مفهوم. وبعد كده اتنين منكم يشيلوا سعيد بالراحة، فاهمين؟ ماشي ماشي يا باش مهندس. ايوه يا عزت، في حاجة؟ جاهزين يا فندم، الونش والكبسولة. اطمنت بنفسك يا عزت؟ فرست الحبال كلها، كله على الله. عال عال، ابتدي نزل الكبسولة واحدة واحدة. شغل الونش يا ريس. يلا يلا رجال، اجهزوا واحد واحد. وحيد ومحمود يشيلوا سعيد. يا ميت حلاوة، الكبسولة ظهرت اهي. يلا يلا رجال اجهزوا، فرجت فرجت يا عيني. الكبسولة نازلة اهي زي العروسة بتتمخطر يوم دخلتها. ايوة واحدة واحدة، على مهلكوا اللي فوق. ايوة هايل كويس قوي. يلا يا سعيد ما تشيل يا وحيد النار. يا ريس اهو، الواد واقف مبلل كده ليه؟ ايوه حاضر حاضر. يلا يلا يلا يلا، استنى استنى وحيات ابوك، احنا ما صدقنا. استنى شوف، شيل انت من عند دماغه يا وحيد، وانا من عند رجليه. يلا اعوذ بالله، انا عارف بياكلوك ايه، 100% بتغملهم عينيهم لما يقعدوا ياكلوا معاك. سعيد معروف طول عمره طفص. على مهلكم على مهلكم. ادخل انت بقى يا محمود. كويس كويس، على مهلك. يلا يا وحيد. ايوه ايوه هايل، وراه يا ابراهيم وراه. خلاص كده كويس. خلاص يا جماعه، دخلتوا كلكم، نرفع. ارفع يا باش مهندس، ارفع يا عزت، ارفع يا ريس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عبد الودود، حد يزق. وحيد عبد الودود، الحمد لله على السلامة يا عبد الودود. الحمد لله على السلامة يا جماعة. أمي بقول إيه، هم حمد لله على السلامة، وانت بقى من غير مطرود مع السلامة. كنتم مع خمسة تحت الأرض. اشترك في التمثيل سمير عزيز، ابتسام علي، ليلى يسري، سهير أيوب، وعادل خلف. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب. خمسة تحت الأرض، إخراج فؤاد شفعي.